بالمناسبة هنا سؤال ضروري، نعم. إذا هب أنها سنة، فهل هي محل خلاف ونقاش وقيل وقال ومفارقات وتبديع بين الشباب؟ هب أنها سنة، مات الميت لا يستحق هذا العزاء كما نقول نحن في الشام. وفي كلمة لبعض الدعاة: ألقي كلمتك وامشي. يا أخي بيّن أن هذا سنة عادة، ولا عليك الناس يعني اتبعوك أو خالفوك، بيّن أنها سنة عبادة، ولا عليك بعد ذلك خالفك الناس أم اتبعوك. يقول بعضهم في هذا المقام قاعدة: البيان واجب والخلاف محرم. ليس كل خلاف أيضا لا، محرم. في هذه المقام طبعا. إن شاء الله. يلا.